تهنئة لانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري. جرت الندوة في غينيا ومعرض الصور وجلسة الأرض السينمائي لبلادنا في نيجيريا في الأيام الأخيرة. عرضت في قاعة معرض الصور صور تعكس المآثر الثورية للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون. وعرض في جلسة الأرض السينمائي في لمبلادنا الاحتفال المهيب بالذكرى 70 لتأسيس حزب الأمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون. شارك في الفعاليات الشخصيات من الأوساط المختلفة والجماهير في البلدين المعنيين. نوه فيها المتكلمون بأن انتخاب سيادة كيم جونغ أون المحترم رئيسا لحزب الأمل الكوري هو تعبير عن الاحترام اللامتناهي للشعب الكوري تجاه المارشال المحترم ورغبته الإجماعية في دعم قيادته بإخلاص مستندين إليه مصيره كلياً.